وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 当据礼日招人礼拜的时候，你们应当赶快去纪念安拉，放下买卖，那对于你们是更好的。如果你们知道，当礼拜完毕的时候，你们当散布在地方上，寻求安拉的恩惠，你们应当多多地纪念安拉，以便你们成功。当他们看见生意或游戏的时候，他们就离散了。他们让你独自站着，你说，在安拉那里的比游戏和生意还好，安拉是最善的供给者。